وله شاهد من حديث ابي سعيد عند النسائي وابن ماجه وصحابه بن حبان كما قال الشارح هنا له شاهد عند البزار في سنه زيد بن انس. والحديث جاء من طرق عن جماعه من الصحابه ودل على هذه المساله التي هي غمس الذباب ثم طعم ثم ياكل او يشرب ما وقع فيه. وهنا في بناء احدكم في وقت في شراب احدكم في وقت مسائل في طعام احدكم ولا فهو كلها متقاربه. نعم تدل على سواء كان يقع فيه طعاما او شرابا لبنا او ماء او غير ذلك. نعم الله يكن الشراب حار ولو حار ظاهره العمر وظاهره لكن الغالب انه اذا وقع في حار لا يستطيع يسوي شيء. أما الغالب ما يحتاج إلى يغمس ويأكله النار تأكله النار هذا غالب لأن يعني ما يستطيع الغمس والرفع إذا كان الشراب باردا. أما إذا كان الشراب حارا ما يستطيع يغمس. كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مقيلة. كتاب اللباس ما كتاب كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مقيلة. والبسوا تصدقوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما قل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت اثنتان سرق أو مقيلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما قل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت اثنتان سرق أو مقيلة. وهذا يبين لنا أن الأصل هو الحل بالأكل والشرب واللباس صدقة وإلى هذا وأن المؤمن قد أباح الله له هذه الأمور. من هذا قول جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبة من الرزق. قل سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم قد أنزلنا عليهم لباسا يواري سوادكم وريشا إلى غير هذا. فالأصل في هذه الأمور هو الحل والإباحة فضلا من الله وإحسانه جل وعلا ما عدا ما قد يبتلى به الناس من السرف والخيلاء هذا هو الذي يمنع منه. فلا يجوز للمؤمن الإسراف والتبذير أشر وهكذا الخيلاء والتكبر يلبس متكبرا أو يتعاطى بعض الأشياء على سبيل التكبر والخيلاء والتعاظم أو على سبيل التبذير وهو صرف الأموال في غير محلها والإسراف الزيادة في الحاجة. والله يقول جل ولا تسرفوا ولا تبذروا تبذيرا. المؤمن لا يسرف ولا يبذر فالإسراف الزيادة عن المقصود والتبذير صرف مال ما لا يحل ولا ينبغي كالخمور والقمار أو فيما لا حاجة إليه كاللعب بالأموال وإحراقها بالأشباه إلى أهلها. نعم المقصود أن يضاعف المال. نعم إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد أسلم يخبرونه عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جرته فهو خيلاء. باب من جر إزاره من غير خيلاء. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء ألم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يمنعه خيلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. هذا قد يتعلق به بعض الناس يجر ثيابه ويقول لست اقصد خيلاء وهذا من سوء الفهم من الغلط. فان الصديق يتعاهد إذا قد يغلبه ويرتخي وليس من قصده خيلاء

ويجيء الرأس إلى محل القضاء. قوله متاعه الذي يقضي فيه كان محارب قد ولي قضاء صوفا. قال عبد الله بن مجدي الأودي عن أبيه رأيت الحسن وحماد في مجلس قضاء. وقال سماك بن حرب كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوا: الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان. قال لقيت محارب بن بشار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه وسألته عن هذا الحديث فحدثني. فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب: أذكر إزارة؟ قال: ما خف إزارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث عن نافع يعني عن ابن عمر مثله. تابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا. كان على القضاء اي محل على فراشه يعني محل القضاء قوله. في محارب الجدار ويجيء الرأس إلى محل القضاء. قوله مكانه الذي يقضي فيه كان محارب قد ولي قضاء صوفا. قال عبد الله بن مجلس الأودي عن أبيه رأيت الحسن وحماد في مجلس قضاء. وقال سماك بن حرب كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوا: الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع. قال سماك بن حرب كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوا يعني أشوف عليه. نعم. الحلم والعقل والشجاعة والبيان والتواضع كلها صفات عظيمة كلها صفات عظيمة جاء بها الإسلام وحث عليها الإسلام. الله نعم. الله ولا يحملن في الإسلام إلا بالعفاء. صحيح. لا تفعل ما حرم الله. الله يعني زيادة في الإسلام الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع هذه صفات عظيمة. نعم. الله فإذا انضم إليها العفة عن محارم الله الاستقامة على دين الله هذا هو الكمال. الله أكبر. نعم. نعم. نعم. وقد استمعنا في هذا الرجل يعني محارب الذي قال الله يعني كان حليما ذا عقل كبير مع السخاء والجود والشجاعة والبيان يعني فصاحة وحسن البيان إذا تكلم مع التواضع مع التقوى والاستقامة. الله رحمة الله عليه. نعم. نعم. يعني عن البحار يعني لكنها في الأغلب يعبر بها عن بعد عن الفواحش ولا لا شك منها لا تتم إلا بأداء الفرائض. نعم. وقال الداوودي: لعل ركوبه الفرس كان ليغيظ به الكفار ويرهب به العدو. وتعقبه ابن حكيم بأن ركوب الخير جائز فلا معنى للاعتذار عنه. قلت: لكن المشي أقرب إلى التواضع ويحتمل أن منزله كان بعيدا عن منزل حكمه. هذا ما أقرب والله منه كان بعيد أو عنده شيء من الثقل. نعم. رضي الله رحمه الله. نعم. قوله نعم. نعم. بضم أولي وكسر الراء ابن جسار كسر النون لها خصوص المكلفة السدوسي الكوفي القاضي السدوسي. نعم. الكوفي القاضي ثقة إمام جاهل من الرابع ما الإثنية في السابع ثقة إمام جاهل. نعم. نعم. من الرابع ما الإثنية في السابع الحلامة. نعم. رحمه الله. نعم. باب الإزار المهدد. باب الإزار المهدد. بعد نعم لا ينظر الله إلى يرحمه. هذا تأويل ما صحيح، لكن مقصود النظر هنا يعني النظر اللي معه غضب، لا ينظر الله يعني غضبا عليه، والله جل وعلا يرى كل أحد سبحانه لا يخالف هذا، لكن التعبير لا ينظر الله لا يكذبه يعني إشارة إلى غضبه عليه سبحانه وتعالى، والنبي أول من الرحمة، لكن هذا من المضمون لا ينظر الله لا يرحمهم ولا يرضى عنهم بل يغضب عليهم لأعمالهم القبيحة، هذا من مقتضى الله. نعم كلام على أول كتاب اللباس عن ظاهره يعني مع كونه يفيد غلط لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا إشارة إلى غضبه عليه. قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللباس يعني قول الله تعالى ثم حضر نبيه الله الذي أخذ لعباده خيار أكثر وزاد من عين الطيبات من الرزق وإذ نسفه قال الله تعالى كل من حضر دينة الله الآية وكأنه أشار إلى سبب نزول الآية. وقد أخرجه الطبري من طريق جابر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قريش تطوف ببيت عراة يصفرون ويصفقون فأنزل الله تعالى كل من حضر دينة الله الآية وسنده صحيح. وأخذ الطبري بن أبي حاتم بأسانيد الزياد عن أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وغيرهما نحوه وتلا عن إبراهيم النخعي والسدي والجبي وقتالة وغيرهم أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عراة. وهذا لما ذكر عنهم أنهم يقولون أن ثيابنا قد أعطينا الله فيها فنطوف متجردين لأن هذه الثياب قد لابسنا فيها المعاصي، هذا تورع خبيث وعذر خبيث. ولهذا كانت صلاة عند البيت مكاء وتصفية، وكانت صلاة عند البيت لا مكاء وتصفية، فالمكاء كما قال العلماء الصفير والتصفية الصفير، يصفون فيصفقون ويصفقون ويزعمون أن هذا تدين. والله نعم الله المستعان. نعم نعم نعم نعم الظاهر على شيء طريقة الله خاصة على كل شيء. نعم الله أعلم. نعم وعقد ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كثير عن طاووس في هذه الآية قال لم يأمرهم بالحرير والديبات ولكن كانوا إذا طاف أحدهم وعليه ثياب ضرب وانتزعت منه يعني فنزلت. وعقد مسلم وأبو داود من حديث بشر بن مقرة سقط عني ثوبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراه. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة ثبت هذا التعليق للمستند والصرخسي فقط وسقط للباقي. وهذا الحديث من الأحاديث التي لا يوجد في البخاري إلا معلقة ولم يصله في مكان آخر. وقد عقله أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق أمام بن يحيى عن قتالة عن عمد بن صالح عن أبيه عن جده ولم يقع الاستثناء في رواية الطيالسي ونكره الحارث ولم يقع في روايته وتصدقه وزاد في آخره فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. ووقع لنا موصولا أيضا في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا تماما. وأخرج الترمذي بالضبط الأخير منه وهي زيادة المشار إليها من طريق قتالة بهذا الإسناد. وهذا مصير من البخاري إلى تقية سيفه عمرو بن شعيب وقد وصله أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق أمام بن يحيى عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يقع الاستثناء في رواية الطيالسي وذكره الحارث ولم يقع في روايته وتصدقوا وزاد في آخره فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. ووقع لنا موصولا أيضا في كتاب الشكر للنعم الدنيا بتمامه وأخرج الترمذي بفضل الأخير ويجزي على المساوي لها من طريق فسارد بهذا الإسناد. وهذا مصير من البخاري بلا تقرير في عن شعيب. شيخ الإسلام هم صحيفة هم سعيد أو صحيفة أو ترجمة هم ترجمة عمر سعيد شيخه يعني عمر سعيد ليس شيخ التابعي ليس شيخ البخاري، لكن اختلف الناس في هذه الترجمة عمر كامل هل هي ترجمة صحيحة سلم جيد أم لا. البخاري رحمه الله وجماعة كالحميدي وأحمد وجماعة يقول هذه الترجمة يعني هذه النسخة قيل يعني إنها صحيحة، والصحيح ان هذا السند حسن ما يخالف ما هو اوثق منه. كان قول شيخي كان صحف عن صحيفه او قضيه او ما عندك شيء علمي وقتاله خلال قتال مو في خلال البخاري تابعي والله لكن ما لها ذكر في هذا. نعم لكن ما لها ذكر هنا عند البخاري في مثل، لكن تفيد ان جذب بهذا يدل على ان سبب ان كلمه عمرو جيد عنه لان علق ما قال وقال عمرو علق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ما له تعلق بهذا ما ذكر يدل على تقويه قتاده او جواز قتاده قال شيخه فقال هذا خطأ والصواب عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده ومناسبة لجهاد صحبة شعيب صحبة يا سعيد تصحيح ومناسبة لجهاد الحديث والأثر المؤلف ذكر في البلوغ ذكر هذا الأثر هو علقه البخاري لكن بلفظ الإفراد كل واشرب واشرب صلى غير لفظ الجماعة هكذا ذكر البلوغ كتاب الأدب كتاب الجامع كما يأتي. نعم ومناسبة في هذا الحديث والأثر الذي بعده للآية ظاهرة لأن في التي قبلها كلوا واشربوا ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين والإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول وهو في الإنفاق أشهر. فقال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وقال تعالى فلا يسرف في القتل والمخيلة بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلاء وهو التكبر. وقال مسكين هي بوزن مفعله من احتال اذا تكبر مخيله يعني قال والخيلاء بضم اوله وقد يكون ممدودا التكبر. وقال الراوي الخيلاء التكبر ينشا عن فضيله يتراءها الانسان من نفسه والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس ووجه الحصر في الاسراف والمخيله أن الممنوع من تناوله أكلا ولبسا وغيرهما إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف وإما للتعبد كالحرير إلا تثبت علة النهي عنه وهو الرابع. ومجاوزة الحد يتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام وقد يستلزم الإسراف الكبر وهو المخيلة. يعني كان هذه التعبد وعلى النبي صلى الله عليه وسلم انها لهم في الدنيا ولهم في الاخره من ما يتمتع به الكفار ويستمر عندنا فيه من التنعم الزائد الرجل لا يليق به ذلك. بكل حال المهم انه يعني الحمد لله نعم قال الموفق عبد اللطيف البغدادي هذا الحديث جامع لقضاء تسجيل الانسان نفسه وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة ويؤدي إلى الإفلاس، ويضر بالنفس إثارة تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والبخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث تكسب النقص من الناس. لأن بسبب النبوت فالتكبر يضر في الدنيا والآخرة ويضره من جهة النفع. نعم. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت واشرب ما شئت ما اطفأت اثنتان سرف او مخيلة. وقاله ابن ابي حبس في مصنفه والزينوري، والزينوري في المجالسة رواية عيينة عن ابراهيم بن ميسرد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. اما ابن ابي حبس فذكره بلفظه، واما الزينوري وأما الدين أريد ولم يذكر الشرف، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه بلفظ: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن شرف أو مخيلة. وكذا أخرجه الطبري من رواية محمد بن ثاول عن معمر الجهل قوله: ما أخطأت. كان عندكم الأصاب ولا كل ملبس؟ يجوب يجوب ملبس ملبس تخريج ما ذكر النبي تخريج ماذا ذكر نعم من عندك العيني شيء بدل النوت العيني يا شيء طيب نعم ننتقل بالحزن نعم نعم جفلا على قصة كبيرة بكرة قصة بكرة لسه من يخال خيالة بعد قوله: باب من جرى إزاره من غير خيالة فهو مستثنى من الوعيد المذكور. لا قد إن كان لعذر فلا خرج عليه، وإن كان لغير عذر فلا تنتحر فيه. وقد سقطت هذه الترجمة لابن بطال. قوله: زهير بن معاوية هو أبو هيثمة الجعفي. قوله: من جرى ثوبه سيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب. قوله: فقال أبو بكر هو الصديق: إن أهل الشقة إزالة كلام التهية للجسد والجسم هلي ولغيرهما شق بالإفراد، والشق بكسر معجمة الجانب، ويطلق أيضا على النقص. قوله: يسترخي بإلقاء معجمة، وكأن سبب استرخائه نحاه بجسم أبي بكر. قوله: إلا أن أتعاهد ذلك منه أن يسترخي إذا غفلت عنه. ووقع في رواية معمر عن زيد بن أسلم عند أحمد: إن إزالة يسترخي أحيانا، فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمس أو غيره بغير اختيار، فإذا كان محافظا عليه لا يستطيع، لأنه كلما كان يستطيع شده. وأخبر سعد بن فريق بل حتى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترقي عن شكوي. ومن بيت بيت بن ابي حازم قال: دخلت على ابي بكر وكان رجلا نحيفا. قوله: لست ممن يسمعه خيلاء، في روايه زيد بن اسلم: لست منهم. وفيه انه لا حرج على من جر ازاره بغير قصده مطلقا. واما ما اخبره ابن ابي حازم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يكره جر الازار على كل حال. فقال ابن بطال: هو من تفسيراته. وأما ما أخرجه ابن أبي حبس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره جر الإزار على كل حال. فقال ابن بطال: هو من تفسيراته. وإلا فقد روى هو حديث الباب، فلم يخفى عليه الحكم. قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة. ولا يظن ابن عمر انه يؤاخذ من لم يقصد شيئا، وانما يريد بالكراهه من انجر ازاره بغير اختيار، ثم تمادى على ذلك ولم يتدارك. وهذا متفق عليه، وان اختلفوا هل الكراهه فيه للتحريم او للتنزيل. يعني اذا لم يتدارك

نعم محتمل المقصود انها منكر بس سواء قال الثوب او القدم نعم هو منكر نعم إذا جرهم وصولة لذلك وش اللي حملها جره إلا التكبر ما حملها إلا التكبر إذا كان الخياط يغير هل يرفع الخياط يرفع زوجه يرفع أخوه ما يحمله إلا التكبر والتشاهد بأمر الله هذا مبالغ نعم ثم هذا فك باب الإستاذ فك باب البلاء بعض الناس ما يبالي إذا مكروه ما يبالي عند المكروه لا بأس إنه ارتكب ولا يبالى به نعم يزعم أنها جرة ما تكبر هذا معنى يعني وأنا أجره لكن ما قصدت التكبر من يعلم ما في قلبه الله اللي يعلم ما في قلبه كيف جرى الوصف كيف جرى الوصف يربطها حقها قوي قد يرتحي عليها صلى الله عليه ثم يتعاهد يتعاهد هذا الآن ما هو غير ما لا قميص غير الإزار في يوم بطالة الحقوين معروف نعم أن يقول أن لمس الساقين نعم هذا صحيح لمس الساقين نعم لمس الساق جائز بل هو أفضل عند جماعة مثل العلم إلا إذا كان يترتب أي شيء يخيه لك الحمد لله لا يعرف نفسه بشيء يؤذيه فيما بين لمس الساق وكعب كله جائز نعم نعم. وابي بكر بن محمد ونصب بهذه السيد ومعاويه بن عبد الله بن جعفر انهم جلسوا ثيابا مهذبه. وينكر عن الزهري وابي بكر بن محمد وحمزه بن ابي السيد ومعاويه بن عبد الله بن جعفر انهم جلسوا ثيابا مهذبه. شعر حمزه. قال ابن سيدي قوله ويذكر عن الزهري وابي بكر بن محمد وحمزه بن ابي سيد ومعاويه بن عبد الله بن جعفر انهم لبسوا ثيابا مهذبه قال ابن سيد هي يريد انها غير مخصوصه في الاسفل وهذه الاثار لم يقع لي اكثرها موصوله اما الزهري فهو ابن سهام الامام المعروف واما ابو بكر بن محمد بن فضل العم بن احد من انصاره قاض المدينه واما حمزه بن ابي سيد وابو بكر الانصار الساعدي ووصله ابن سعد قال اخبرنا معبد وعيسى حدثنا سلمه بن مجوس مولى ابي اسيد قال رايت حمزه بن ابي اسيد قال رايت حمزه بن ابي اسيد الساعدي عليه ثياب مكسور الهدف وسلمه هذا لم يكن البخاري في ترجمته على ما في هذا السند وذكره ابن حبان في الثقه واما معاويه بن عبد الله بن جعفر ابو بكر معروف حدثنا عبد الجمال اخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا عبد الجمال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امراه لساعه قربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالسه وعنده ابو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحتني ساعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده وأطلقنا عنها الجميل وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل العزبة وأخذت عزبة من جبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو في الباب لم يزل له قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما بزوجي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى يدوك عسيلك وتدوك به عسيلك فصارت سنه من بعده. الشيخ من هذا قول من هدوء الثوب دل على ان ثياب الناس معروف له هلب ومعروف هذا معروف الاطراف التي تنسج بالاطراف فلبلا معروفه وهذا موجود ولا حرج فيها نعم. حمزه بن عسيد بن ابي عسيد وقوم حمزه الانصاري الساعد ابو مالك البدري صديق من انصاري وما في اختلافه جليل بن عبد المنعم انتقالي ابو العيد بن مالك. يعني خدت نعم مجنون قال الأرضية وقال أنس بن جبل أعراب وجد النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يوسف عن الدرعية أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قال رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جائه فرجع به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت لا جاء في الحمد لله استأذن فأذن له قصة ذلك فيه نعم باب نصف القميص قول الله تعالى قال على فجدبه قوله وقال أنا سنجد الأعرابي إذا أنني صلى الله عليه وسلم جديد وخلد ومعلمة وهذا طرف من حديث وقال المؤلف بعد أبوابه في باب الغرور والعبرة ثم ذكر طرفا ثم ذكر طرفا من حديث يعني باب نصف القميص قول الله تعالى حساب عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فأقول وكان العرب يغلب عليهم يوسف الأرجل